سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وترسل الفرسان معا من أول المسافة في حال واحدة، ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه. ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه، ولا يجلب عليه، لما روى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. رواه أبو داود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة السباق. هذا الفصل في بيان صفة السباق، كيف ينطلق الفرسان أو البعيران، وهل يجعل بجوارهما أو بجوار أحدهما ما يحرضه على السير. قال رحمه الله: وترسل الفرسان من أول المسافة في حال واحدة. ترسل الفرسان، يعني لابد في صحة السباق أن تنطلق الفرسان في لحظة واحدة. ما يقال تنطلق هذه السريعة قبل البطيئة مثلا، أو تنطلق البطيئة قبل السريعة بمسافة 100 متر أو 20 متر أو أقل أو أكثر، لابد أن تنطلق في لحظة واحدة من نقطة واحدة، من أول المسافة في حال واحدة. يعني ينبه عليهم، أحد يريد أن يعمل شيء، يضع فراشا، ينزل فراشا، يمسك رسنا، وهكذا، ويقول لهم قولا يعرفونه معا، ينطلقون عند سماعه، كأن يقول مثلا: إذا كبرت الأولى فاستعدوا، وإذا كبرت الثانية فتهيأوا أكثر، وإذا كبرت الثالثة فانطلقوا. في حال واحدة، ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. يجنب، نعم، مثلا فرسان يجعل بينهما سباق، يقول صاحب أحدهما: أريد أن أجعل فرسي الآخر بجوار الفرس المسابق، وليس له شيء من المكافأة، وإنما أريد أن يحرض فرس المسابقة على السرعة والركض. هذا الجنب. وجاء فيه حديث: لا جلب ولا جنب في الرهان، وجاء: لا جلب ولا جنب في الزكاة. ولكل معنى. الرهان الجنب يجعل بجواره فرس آخر، يحرضه، والجلب أن يجلب عليه بالزجر أو الضرب أو الصياح ونحو ذلك، كل هذا ممنوع. الجلب يقول أجعل بجواره، مثلا يقول فرسي هذه تعودت أنها تركض مع فرس أخرى عندي في البيت وأريد أن تركض معها وليس لها شيء من السباق وليست داخلة في السباق، بس إنما لتحريض وحث الفرس المسابق للسرعة، هذا ممنوع. والجلب الصياح عليها والضرب والزجر ونحو ذلك، كل هذا ممنوع. لا جلب ولا جنب في الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في قلبه الرأفة والرحمة للأمة وألا يشق عليهم في جميع أمورهم. من أمر، من كان يصلي بالناس أمره أن يخفف، ومن كان يصلي وحده يطول ما شاء. فهو عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة، ويصلي ويقرأ ويطيل، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد هممت بأمر سوء، يقول عجزت. قيل له ماذا هممت به؟ قال أن أجلس وأدعه. من أرسله لأخذ الزكاة قال له عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الكريمة التي أعدها صاحبها لركوبه وسير عليها نجيبة، ربما لو طلبت منه في البيع ما يبيعها، ربما تكون غالية عليه لا تأخذها، فتكره إليه الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام لا جلب ولا جنب في الزكاة. كيف هذا؟ بعض السعاة إذا جعل له من الأمر شيء يحاول أن يفرض أوامره على الناس وعلى أهل الزكاة، فالجلب أن يجلس مكانا بعيد، يقول مثلا كأن يروح لمنطقة كذا، منطقة الطائف مثلا، ويجلس في مكان في الطائف ويقول لأصحاب المواشي حضروا لدي مواشيكم حتى آخذ صدقاتكم، ينزل في مكان واحد ويقول لأهل الأموال تعالوا إلي بأموالكم حتى آخذ زكاتكم، فيجلبون عليه الأموال من بعيد وقريب، فيشق عليهم بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا جلب، لا تجلبون إليه الأموال، هو يأتي ويقف على مياه القوم ويزكي إبل فلان وغنم فلان وبقر فلان وهكذا، منهم من يكون أرفق من الأول، ينزل في مكان واحد ترد الأموال إليه في أماكن متعددة، فيقول أقربوها إلي تعالوا إلي. الأول ربما جمع زكاة المنطقة الكاملة في مكان واحد، هذا يأتي للفروع لكن يحاول أن يكونوا عنده، يأتون إليه ما يذهب إلى مياههم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصدق أن يأتي إلى مياه القوم ويقف عليها فيأتون له بأموالهم فيزكيها، يأخذ زكاتها. لا جلب ولا جنب في الزكاة ولا في الرهان، يعني يكون الشيء بسلاسة وبأمور عادية، ما يشد عليه بأشياء ربما تكون نتيجتها الهلاك. يأخذ السبق هذه المرة ولكن يهلك فرسة أو يهلك بعيرة، أمر بالرفق وأن يكون الإسراع بحدود المستطاع، ما يكون فيه مشقة. ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا آخر يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه، ما يتعرضه ما يزجره، ولا يجلب عليه بالصوت أو الضرب ونحو ذلك، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب في الرهان، ومثله روية لا جلب ولا جنب في الزكاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، لأن في هذا يحصل غرر، وكأن الخيل هذه سابقة بينما هي سبقت بسبب الجلب الذي حصل عليها والأصوات والضرب ونحو ذلك. والمراد سرعة الجري وتعويد الفرس على الجري بدون تكليف. نعم. وكلمة قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها من أحاديث الوعيد التي ينبغي أن تقال كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض لها بتفسير، لأن إبعاد المسلم عن الإسلام بهذه الفعلة هذا ما هم من الأصول، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم أخو المسلم، والمسلم مسلم وإن زنى وإن سرق وإن فعل الكبائر ما يخرج من الإسلام. ولا يقال ليس منا، أو يعني بمعنى ليس مثلنا كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله، ليس مثلنا، هذه لا تخطر على البال. إن واحد يأتي في آخر الزمان يقال عنه إنه ليس مثل الصحابة، هذا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أفضى من العصا؟ إذا قيل لهذا الرجل مثلا هذا ما هم مثل الصحابة، هل في تنقص للصحابة رضي الله عنهم؟ ما يخطر على البال إن واحد يأتي مثلا في آخر الزمان يقال هذا ليس مثل الصحابة، لا، هو إذا مدحناه قلنا فيه من خلق الصحابة، فيه من أفعال الصحابة، نعم، لكن نقول هذا ليس مثل الصحابة، يكون فيه تنقص للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما نقول في مثل هذا الحديث هذا من أحاديث الوعيد التي تلقى للزجر والبعد عن هذه الصفات بدون أن نتعرض لها بتفسير ليس منا، ليس من المسلمين، هذا لا يتأتى، ليس مثلنا، ليس كذا، ليس كذا. نقول قال عليه الصلاة والسلام من فعل كذا، من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. نعم. فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه فهو سابق، وإن اختلف في طول العنق أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف، فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق ولا عبرة بالعنق. يقول بماذا يحصل السابق؟ يحصل بالتقدم. ما المراد بالتقدم؟ نقول التقدم لكل حيوان له صفة تقدمه، فالفرس الأفراس ليست على حد سواء، إذا كانت رقابهم رقابها كلها متساوية في الطول فالسبق يكون بالرأس حينئذ، اللي تقدم رأسه هذا هو السابق. إذا كان واحد رقبته قصيرة واحد رقبته طويلة، أو الجمل، لأن الجمل عادة ما يمد رقبته وهكذا يرفع رأسه، الجمل والفرس إذا اختلفت طول رقابهم فيكون السبق بالكتف، اللي تقدم كتفه على كتف الآخر يعتبر قد سبق. نعم. فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه فهو سابق. إذا كان طول عنقهما متساوي فالسبق يكون حينئذ بالرأس. نعم. وإن اختلف في طول العنق أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. بالكتف يعني بلوح الرجل اليد المقدمة، اللي تقدم رجله أو تقدم لوح كتفه هذا يعتبر هو السابق. نعم. فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق. نعم، يعني لو كان سبقه بمقدار 5 سنتي ونحوه ببعض الكتف. نعم. ولا عبرة بالعنق. وإن عثر أحدهما أو سبق ولا عبرة بالعنق بالنسبة إذا اختلفت أعناق الفرسين، أو بالنسبة للإبل، لأن الإبل ما هي متساوية في مد العنق، منها ما أن يرفع عنقه إلى أعلى، ومنها ما يمده، ومنها ما ينزله إلى تحت، ما ليست مثل الفرس. الفرس غالبا عنقه واحدة ما ينزلها. نعم. وإن عثر أحدهما أو ساخت قوائمه في الأرض وقف لعلة فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق، لأن سبقه إياه للعارض لا لفضل جريه. لو أن أحدهما أسرع في السير فعثر، أو ساخت قوائمه في الأرض، أو سقط، خلاص وقفت المسابقة بطلت، لأن هذا ليس من التأخر الذي هو عدم الإسراع في الجري، وإنما هذا لعارض. فالأمور التي تعرض وليست مستمرة لها أحكام خاصة. مثلا واحد اثنان تسابقا فسبق أحدهما الآخر، لكن هذا السابق ساخت قوائمه فرسه أو سقط من سرعة جريه، يأخذ السبق الآخر المتأخر الذي انطلق وأخذه؟ لا، يقول توقف. إذا حصل عارض يمنع من الاستمرار في المسابقة فإنها تتوقف وتبطل، ما يحكم له بالجائزة التي أعدت للسابق منهما. نعم. فصل. وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة. هذا في حال موت المركوبين أو الراكبين. نعم. وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة، لأن العقد تعلق بعينه فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة. وإن مات أحد المركوبين، قال مركوبين ليشمل الفرس والبغل والإبل مما يسابق عليها، مات أحدهما تبطل المسابقة، ما يقال يلزم أن يضع صاحب الجمل أو صاحب الفرس الذي مات أن يضع بدله، بل المسابقة تبطل حينئذ. وذلك كان يكون مثلا السبق خلال فترات، خلال أيام، يتفق الاثنان على أن يتسابق في مشوار واحد 5 مرات، فيسجل لكل واحد سبقه في هذه، فمن حاز الأكثر أخذ السبق، ويكون مثلا الجري في يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء بينهم. أحد الفرسين أو الجملين سابق يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين مات، ما حكم المسابقة حينئذ؟ تكون بطلت حينئذ، توقفت، لأن المسابقة هذه تعلقت بالمركوب. ما يقال الراكب يأتي ببعير آخر ويجريه بدل الأول الذي مات، تبطل المسابقة حينئذ، لأن المسابقة في الحيوانات تتعلق بأعيانها. قال مثل العين المؤجرة، إذا كانت عين مؤجرة نفسه، استأجر هذا البيت للسكن فانهدم، هل يلزم المؤجر بأن يؤمن للمستأجر بيتا مثله؟ لا، يقول ما أستطيع، ما عندي إلا هالبيت، ولا حصلت إلا بعد ما شاب راسي، فكيف أؤمن لك بيت آخر؟ ما عندي. فتبطل الإجارة ويعطيه حقه من الأجرة، ويأخذ المؤجر حقه من الأجرة. كذلك هذه الحال، لأن المسابقة تعلقت بالمركوبين لا بالراكبين، فليست المسابقة بين الراكبين، نقول يأتي براكب بدله، وإنما تعلقت بالمركوبين بأعيانهما. وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة، ولا يلزم من مات مركوبه أن يحضر بدله. نعم. وإن مات الراكب لم تبطل، لأنه غير المعقود عليه، وللوارث أي المعقود على المركوب وليس المعقود على الراكب. الراكب مثلا ركب في اليوم الأول، ركب في اليوم الثاني، اليوم الثالث مرض أو مات، فبإمكان الرجل أن يحضر راكب غير الراكب الأول، لأن الراكب ما له دور. الراكب يأتينا يكون له دور في مجال المرامات، لأنه يعني هو المقصود المناضلة. وأما في مجال السبق فالسبق بين الحيوانين لا بين الراكبين. وإن مات الراكب لم تبطل المسابقة، لأنه غير المعقود عليه، ما عقد على هذا أنه يجري هذا الفرس، عقد على جريان هذه الفرس يجريها زيد أو عمرو، كل سواء. فللوارث إذا مات الراكب أن يركب آخر بدله إن شاء، وإن شاء أن يتوقف توقف، لكن إن شاء أن تستمر المسابقة كأن يكون توجه له السبق ولا يحب أن يفرط فيه، فنقول أحضر غير هذا الذي مرض أو مات وأركبه مكانه. نعم. وللوارث وله ألا، وإن مات الراكب لم تبطل لأنه غير المعقود عليه، وللوارث نعم وللوارث أن يقوم مقامه. نعم. وله ألا يفعل، وله ألا يفعل، يعني هو بالخيار، إن شاء وضع بدل هذا الرجل الذي تعطل، وإن شاء ترك المسابقة كلها لأنها عقد جائز. نعم. لأن العقد جائز، العقد جائز وليس بلازم، ما يلزمه. نعم. ومن جعله لازما ألزمه أن يقوم مقامه كالإجارة. من الفقهاء رحمهم الله من جعل عقد المسابقة عقد لازم، فإذا كان كذلك على هذا القول فيلزم أن يجعل مكانه آخر ليسابق ليتبين السابق من هما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.